لا، أي ده ممكن يضرك، لازم تجيب مرضك إيه؟ عندك سعال خد دواء السعال، عندك الكبد تاخد دواء الكبد، عندك الطحال تاخد دواء الطحال، لكن تقول له ما هي كلها علاجات وكلها أدوية، هات لي أول بول. لا، كل مرض له علاج. ولذلك الإنسان هو بيقرأ القرآن إذا وقف عند آية فتأثر بها يظل يرددها، لأنه يعلم أن هذا هو علاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، سبحانه وتعالى، وظل يرددها ويبكي. لكن إذا قرأت القرآن فعليك بآداب التلاوة. أولا الوضوء، سواء قلنا الوضوء على الاستحباب أو على الوجوب، والرأي الراجح أنه على الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. حتى لو على الاستحباب هذا من باب التأدب إذا مسكت كتاب الله تتوضأ. اثنين، تجلس مستقبل القبلة. ثلاثة، تعلم أن هذا الكلام الذي ستقرأه الآن ليس كلام الملائكة ولا كلام الرسل، إنما كلام من؟ كلام الله. يبقى لابد أن تستعد لكلام الله عز وجل على قدر تعظيمك للمتكلم سبحانه. كده تعرف يعني أنت بتقرأ كلام ربنا، مش تقرأ كلام ربنا وأنت بتستاوي ومش عارف إيه ومش مهتم لا. ولله المثل الأعلى، لو أنت مدير مؤسسة وجلك مرسوم أو تقرير أو بيسموه إيه الورق اللي بيجي من رؤساء للمرؤوسين اسمه إيه؟ قرار. قرار يختص بالعمل. أول ما تقرأ القرار تقرأه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ليه؟ عاوز تعرف وبيقول إيه بالضبط وتتفهمه، لأن أنت لو ما نفذتوش هو هيتصرف معه. الله عز وجل له المثل الأعلى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلام الله عز وجل لابد أن تعظم هذا الكلام وأن تقرأ هذا الكلام بتفكر وتدبر. أعجب من رجل يمسك القرآن تلاقي المصحف فين؟ في السيارة، والمصحف في أوضة النوم، والمصحف على المخدة، والمصحف على المرتب، المصحف على الشفونير، والمصحف على الكوميدين، والمصحف هنا والمصحف هنا في بيت، ويجي 20 مصحف. تقول له عم الحاج انت بتقرأ كل يوم كم جزء؟ يقول والله مشغول بالدنيا بس الحمد لله عندي في البيت 20 مصحف. طب وهي يعني 20 يعني مثلا كل يوم كده تقرأ لك جزء؟ لا، ده يعدي اسبوع اسبوعين ولا يقرأ ولا يفتح المصحف. يقول ما صاحب عملت فيه، وتلاقي آيات قرآنية هنا وآيات قرآنية متعلقة هنا وآيات قرآنية. لا، ما ينفعش، لازم تقرأ في المصحف. ولما تقرأ في المصحف تعرف ماذا يريد الله منك، لأن القرآن رسالة من الله إلى عباده. شو ربنا بيقول لك إيه؟ ينهك عن الربا، خلاص لا ترابي. يأمرك بغض البصر، غض بصر. يأمرك بالمحافظة على الصلاة، حافظ على الصلاة. يأمرك بإيتاء الزكاة، أدي الزكاة. وهكذا أوامر الله عز وجل لك. العلاج الرابع من علاجات قسوة القلب: تذكر الموت. القلب يقسو ويغفل والنفس تنسى، فلابد أن يذكر الإنسان نفسه بالموت بين الحين والآخر. يعني كثيرا لما يخطب الخطيب نقول يا ما فيش غير الموت، احنا محتاجين في كل خطبة يذكرنا بالموت ولو 10 دقائق في آخر كل خطبة، لأن الإنسان من الأسبوع للأسبوع ومن الجمعة للجمعة ينسى، عاوز يتذكر بالموت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت. أكثروا، أكثروا ده قد إيه يعني؟ يعني في الأسبوع مرة، في اليوم مرة، كل 10 ساعات مرة، كل ساعة مرة. اسمع إلى الربيع بن خثيم رحمه الله وهو يقول: إذا تركت ذكر الموت ساعة فسد قلبي. هو دائم لذكر الموت على طول. وذكر الموت يكون بأمور: أولا بزيارة القبور، فتتذكر القبور، فتزور القبور وتقف أمام قبر مهجور وتتذكر لو أنك في وسط هذا القبر الآن ما هي أمنيتك؟ أن ترجع إلى الدنيا فتعمل صالح. اذهب إلى قبر واحد كنت تعرفه، كنت تأكله وتشاربه وتجالسه وتحادثه، هو الآن تحت التراب،